الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك. إذن الأصل في الماء، طالما أنك لم تتمكن من وجود النجاسة في هذه المياه، فالأصل فيها الطهارة، ولا يمنعك هذا الشك من التطيب بها أو التطهر بها أو الوضوء بها أو إزالة النجاسات بها، حتى وإن كان هذا الماء متغيرا، فإنه ربما يكون هذا التغير نتيجة المكث أو نتيجة لأي شيء آخر غير النجاسات. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. يعني أنا شفت يقينا انه في نجاسات وقعت في هذا الماء، ولكن شاكك انه هذا الماء زيد بماء اخر فاصبح فوق القلتين واصبح التغير فيه منعدم، شكيت يا ترى اتحط عليه ولا ما اتحطش عليه مية زادت، فهذا الشك لا يرفع هذه النجاسة، وإنما هو نجس، لأنه الأصل النجاسة، فلا تزول هذه النجاسة إلا بيقين. الأصل في هذا الماء المتنجس، لأنه متيقن أنه نجس، لا تزول هذه النجاسة إلا بيقين طهرت، بيقين أنه تطهر بطريقة أو بأخرى. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا، تغيرا يجوز أن يكون منها ويجوز أن يكون من غيرها، فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها، فيما يظهر أنه تغير بها، وعلمنا أن النجاسة وقعت فيه، ولكن حدث تغير وأنا غير متيقن إنه هذه التغيرات نتيجة عن النجاسة أم من غيرها، ف نمتنع عن استعماله، لأنه الظاهر أنه نجس ولا يجوز استعماله. وإن أخبره ثقة، يعني هذا الباب تجميع لكل أمور الشكوك في مسألة المياه، وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها، لم يقبل منه هذا النقل أو هذا القول إلا بعد أن يعرف ما هو السبب لنجاسة هذه المياه، إيه اللي وقع فيها عشان تنجست هذه المياه، فربما يكون على رأي غير سديد لاحتمال اعتقاده بنجاسة ما لم ينجسه أو ما لا ينجسه، كموت ذبابة في ظن أن الذبابة لما تقع في المياه يتنجس الماء، فهذا فهم غير صحيح غير سديد، ففي هذه الحالة لا نأخذ بهذا القول. يبقى لما واحد يخبرني انه هذا الماء تنجس، نقول له ايه النجاسة اللي وقعت فيه، فلو علمنا انه هذه النجاسة حقيقية تنجس الماء اخذنا بهذا القول، واما ان كانت اشياء لا تنجس الماء فرفضنا قوله. وان عين سببها لزمه القبول، طالما عرف السبب بتاع النجاسة يلزمه ان يأخذ بهذا الكلام. رجلا كان او امرأة، يعني دي مش شهادة بقى يلزم فيها رجل ومرأتين او اثنين من رجال او ما الى ذلك، لا، يعني بياخد الكلام على اطلاقه على طول، طالما انه سبب مقنع لنجاسة هذا الماء. رجلا كان او امرأة، بصيرا او اعمى، لانه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر، ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل، يعني حاول تفهم هذه الجزئية فهم جيد، إن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، في إناءين موجودين، وواحد قال له إنه الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء اللي هو التاني أخبر أنه طاهر دون هذا، حكم بنجاستهما، الاثنين يكونوا نجسين. هو شك من واحد في الاثنين، فواحد منهم على صواب والتاني على خطأ، لأنه هو كلب واحد ونجس إناء واحد، لكن واحد منهم قال انه اتنجس ده والتاني قال اتنجس ده، او ولغ في هذا والتاني قال ولغ في هذا، يبقى في الحالة دي ما يستعملش حاجة فيه، لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين. ممكن يكون واحد منهم شافه في وقت معين والتاني شافه في وقت اخر، يبقى هو كلب واحد بس ولغ في هذا مرة ولغ في هذا مرة، فالرجل ده شافه هنا والرجل ده شافه هنا، فمن الممكن ان يكون الخبر منضبط. او كان كلبين متشابهين يعني، وان عين كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما، يعني لو الاثنين قالوا انه في الساعة 6 وكلب كان لونه كذا، يعني لون يعني لا يمكن الا ان يكون واحد بس، في هذه الحالة عرض وسقط قولهما. ليه؟ لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما. يبقى في هذه الحالة طالما انه الاثنين جزموا انه كلب واحد ووقت واحد، وفي هذه الحالة يعني اختلف على انه الانان هو اللي تنجس، يبقوا الاثنين مخطئين. فصل. وان اشتبه الماء النجس، اشتبه الماء النجس بالطاهر، يعني عنده اناء نجس واناء طاهر، تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر. يعني افرض عندي 5 آنية طاهرة، واحد بس نجس، ولكن منش عارف النجس في النوفي. وحكي عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، يعني عدد الطاهر كثير والنجس واحد، فرأي من الاراء بيقول انه يتحرى، يحاول ان يجتهد في الطاهر ان هو في دول ويتوضأ باحد هذا الطاهر، لان احتمال اصابة الطاهر اكثر لانه العدد اكبر. والاول اي الرأي الاول هو المذهب، الظاهر في المذهب هو الرأي الاول بانه ما يتوضاش من حاجة منهم ويتيم، لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا او اكثر او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته بالاجنبيات. ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالاول لتوضأ بما يعتقد نجاسته، لانه في المسائل اللي هي تبقى مشابهة لدي، يعني هندي مثل يعني عشان نقرب المسألة، لانه بيحصل عادة لكثير من الناس هذا المثل، ولكن ليس يعني للحكم على هذه الجزئية ولكن لتقريم المفهوم. مسألة الطلاق البدعي، الطلاق البدعي عادة الناس اللي لسانها فيه كلمة الطلاق دايما بيدور على ثغرة عشان يخرج من مسألة الطلاق. فيقوم يروح للشيخ فلاني والشيخ فلاني والشيخ فلاني لغاية ما يقابل واحد يقول له الطلاق بتاعك مش واقع يتعلق في المسألة. وبعدين بعد شوية ما يكونش مطمئن لأن هو ضحك على نفسه فيقوم يسأل تاني يقول طلاق بتاع واحد تاني قال له الطلاق بتاعك واقع. يمشي شوية على انه الطلاق واقع ويمشي شوية على انه الطلاق مش واقع. دي بتحصل مع ناس كتيرة جدا يعني تقريبا كل اللي بطلقوا كده تقريبا الا من رحم رب. فبيبقى عنده دايما ايه زعزع في النفس. فانا لو كان بيتوضى من مية في بنقول فيه نجاسات وفيه طهرات فهو اجتهد وطلع منها مية طهرة وقال هي دية الاناء اللي فيه الماء الطاهر لكنه اجتهاد. وبعدين بعد شوية غلب على ظنه لا ده المية ده يبقى في الحالة دية من الممكن انه يكون اجتهاد بتغيير اجتهاده استعمل الماء ايه النجس. ده مقصود المؤلف. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسته. وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا. وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فتركهما وهل يشترط يعني يجب عليه تركهما ويتيمم كما هو معلوم في بداية أو في بداية الفصل. وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان. أحدهما يشترط ليتحقق عدم الطهر يعني بيقول هل قبل ما تيمم الرجل ده يخلط الاثنين ببعض عشان يتحقق. عبد الله اصحى يا عبد الله انت لسه نايم من يومها ده انا قلت لك من 7 سنين ولا 8 سنين اصحى اصحى الله يبارك فيك انت بتتعب احنا عارفين بس وقت العلم بقى فوق. لما بنقول هيتيمم طالما شك في هذه الانية يا ترى ان هو اللي طاهر وان هو النجس فهيتيمم خلاص هيترك الاثنين ويتيمم. طيب هل يخلطهم ببعض ولا ما يشترطش الخلط؟ ففيه رأي من الاراء بيقول يخلطهم. ليه؟ لانه لما يخلطهم ببعض يبقى الماء اللي قدامه كله ايه نجس. يبقى الماء كله نجس يبقى في الحالة دي لا يجوز استعماله محل من الاحوال. والرأي الثاني لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط كعدم وجود الماء بالضبط لانه المسألة ما هوش عارف يوصل للطاهر. يعني افرض فيه مية موجودة ومش قادر يوصل له الحالة دي سبب من اسباب التيمم ولا لا؟ فهو المية قدامه هيت لكن مش عارف الطاهر من نجس فانعدم كعدم الماء بالضبط. واضح يا اخوة؟ نعم. طبعا مسألة بلوغ القلتين دي مسألة تانية لكن هو في العادة اللي جايب شوية مية توضى ما لهمش دعوة بالقلتين. خلاص ما نشوف التغير في تغير ولا مفيش تغير. خلاص يبقى الكلام احنا عرفناه بقى الدرس اللي فات مش هنعيده. يعني مين اللي قال نتأكد من النجاسة؟ ده احنا بنقول يشترط للتيمم ان احنا نخلطهم عشان الاثنين يبقوا نجسين ونرمي المية ولا لا؟ ففي رأي من الآراء بيقول يخلطهم عشان المية تبقى نجسة وتترمي المية. يا اخي ما وصل القلتين دي خدتها الدرس اللي فات خلاص انتهى. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في الوضوء واحد بيتوضى فاللي بيتوضى ده بيتوضى يعني من شويه ميه صغيرين ما عندوش يعني عشر صفائح هيتوضى منهم. وان اشتبه مطلق بمستعمل، الماء المطلق معروف، بماء مستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين. واحنا قلنا المذهب ان الماء المستعمل بينفع نتوضأ به ولا لا؟ طاهر غير مطهر، يبقى اذا ما هوش نجس، فيجوز انه يستعمل لكن في امور العادات مش امور العبادات. فانا هتوضى من هذا مرة اللي هو المطلق، واتوضى من الماء المستعمل مرة. فالماء المستعمل لو استعملته مش هيضر، لكن مش هيكون به وضوء، لكن لما اتوضى بالماء الاخر فيقينا انني توضأت من الماء المطلق مرة. واضح؟ هيعمل ايه؟ ايه المشكلة؟ هينجسه؟ مش احنا قلنا طاهر غير مطهر؟ طيب لما توضى بماء طاهر غير مطهر يحصل حاجة؟ كان لم يكن، كان ما عملتش حاجة. واضح؟ وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكانه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك. يعني امكانه، يعني كان عدد الثياب النجسة قليل، يعني واحد عنده توبين او ثلاثة، اثنين منهم متنجسين وواحد طاهر، ومش عارف يطلع الطاهر من النجس. طبعا امكان الواحد فينا انه يصلي صلاتين او ثلاثة دي مسألة سهلة، فيصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، يزيد صلاة. فلو زاد صلاة يبقى يقينا دخلت في ثياب منه من ايه؟ ثياب الطاهر. يعني لو عنده مثلا ثيابين طاهرين وثيابين نجسين يصلي كم صلاة؟ ثلاثة. صلي ثلاثة، هيصلي ثلاثة ليه؟ بنقول بيصلي بعدد النجس زائد صلاة، بعدد النجس زائد صلاة. يبقى الثيابين النجسين لو فرض وفرضنا انه صلى بكل الثياب النجسة يبقى صلى صلاتين مش نافعين، وزاد صلاة بثياب ايه؟ طاهر. واضح؟ لانه امكانه تأدية فرضه بيقينا من غير مشقة، يعني ان كان العدد قليل فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وان كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل انه يصلي في احداها بالتحري لان اعتبار اليقين يشق، فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة، اكتفى بالتحري او الظاهر. واضح يا اخوة؟ فصل في سؤر الحيوان وهو ثلاثة اقسام، يعني يعتبر هذا جزء جديد خالص في بعيد عن مسألة الشك. سؤر الحيوان، ما هو السؤر؟ بعد الشرب، بعد الشرب، لانه الفضل يختلف عن السؤر كما هو معلوم. فالفضل كما قلنا هو المتبقي من الوضوء او من الغسل او من الاخذ منه، ولكن ليس في المسألة شرب. ولكن السؤر فضل الماء المتبقي من الشرب، سواء شرب بقى انسان سواء شرب حيوان، فكلمة سؤر كلمة عامة، أو كلمة مطلقة، يعني تطلق على جميع المتبقيات من الشرب سواء من إنسان أو من حيوان. وهو ثلاثة أقسام، أي الصقر هذا ثلاثة أقسام. طاهر، الجزء الأول أو القسم الأول منه طاهر، وهذا الطاهر ثلاثة أنواع، هذا الطاهر ثلاثة أنواع. يبقى حكم بداية على أن الأسقار قسمها لثلاث أقسام، قسم منها طاهر، مفيش فيه خلاف في أنه طاهر، وهذا القسم قسمه لبعض الأنواع، وقسم منها نجس، وأيضا مفيش خلاف على أنه نجس إلا إن كان خلاف شاذ، وقسم منها مختلف فيه، يا ترى طاهر ولا نجس. دول الثلاث أقسام، وبدأ يقسم كل نوع منها لبعض الأقسام. فالطاهر قسمه لأقسام أو أنواع، والمختلف فيه أيضا قسمه لأقسام أو لأنواع. يبقى الطاهر وهو ثلاثة أنواع، أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا، سواء كان هذا الإنسان متوضئ أو مغتسل ولا كان محدث على غير وضوء. واضح يا أخوة؟ لما روى أبو هريرة قال لقياني النبي صلى الله عليه وسلم، لقياني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فانخنست منه زواغت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبو هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. اللي معاه كتابي صححها لأنها مكتوبة خطأ، لا كلمة لا ديت مش موجودة، ومكتوب كلمة بدلا إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، أي مش على طهارة ولا حاجة وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والمتبقي من شربها لم يتنجس، بل موضع فمها لم يتنجس. هذا هو النوع الأول من الثلاثة الطاهرة، من الأسقار الثلاثة الطاهرة. النوع الثاني ما يؤكل لحمه، فهو طاهر أيضا بلا خلاف. الحيوانات التي يؤكل لحمها أسقارها طاهرة، أسقارها طاهر أو سقرها طاهر. الثالث ما لا يمكن التحرز منه، وهو الصنور، الهرة أو القطة، وما دونها في الخلقة، يعني الأقل منها حجما. لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، أمان لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، هذه الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي. وهذا حديث حسن صحيح، أو قال الترمذي حديث حسن صحيح، وكما قال دل بمنطوقه، منطوق هذا الحديث على طهارة، نعم، وبتعليله على طهارة ما دونها. طب هي ليه طاهرة؟ لأنها من الطوافين والطوافات، فكل طواف أو كل طوافة وتكون في حجمها أو أقل من حجمها تكون لها نفس الصفة، لكونها مما يطوف علينا، هذه العلة. ولا يمكن التحرز عنه لأنه دايما بالطوف كالفأرة ونحوها. فهذا صؤره وعرقه وغيرهما طاهر. يبقى إذن القسم الثالث من أو النوع الثالث من الأسآر الطاهرة في القسم الأول للأسآر هي الحيوانات التي في حجم الهرة أو أقل من الهرة ويكون لها صفة الطواف في البيوت أو دخول البيوت دون استئذان أو دون تحكم من الإنسان. هذا المذهب، هذا هو المذهب. يبقى الثلاث أنواع الطاهرة في أسأرها الإنسان أو الآدمي، وما يؤكل لحمه، صقر ما يؤكل لحمه، والنوع الثالث حيوانات لا يؤكل لحمها، أي نعم لكن في نفس الوقت أنها من الطوافين علينا والطواف. القسم الثاني من أنواع الأسآر نجس. القسم الأول الطاهر، القسم الثاني أنه يكون نجس، وهو الكلب والخنزير. الكلب والخنزير وما تولد منهما، ليس المقصود بتولد الكلب والخنزير بس، لا، كل ما تولد ايضا من نجسات. يعني الكلمة هنا وما تولد منهما يعني الكلب والخنزير، لكن كحكم عام في المذهب اي كل ما تولد ايضا من النجسات يكون نجسا، كل ما تولد من النجسات يكون نجسا. فصقر هذا نجس وجميع اجزاؤه ايضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، متفق عليه، ولولا نجاسته ما وجب غسله، ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال، سواء الكلب أو الخنزير. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصيره، ولأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب. إذن هذا الكلام يعتبر المذهب هنا إنه الكلب نجس وما يتولد منه نجس، وولوغه في الإناء الأمر بالغسل دليل النجاسة. وإن قلنا إن هناك مذاهب أخرى تقول بعدم النجاسة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا نجاسة، وإنما ذكر الغسل وذكر الإراقة. ولكن الذين قالوا بالنجاسة هم الذين على حق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة، وإراقة الماء إراقة للمال، فلا يجوز إراقة الماء دون سبب شرعي وهي النجاسة. أما القسم الثالث في الأسآر، القسم الأول قلنا طاهر والقسم الثاني نجس، القسم الثالث مختلف فيه، مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع أيضا. يبقى القسم الطاهر قلنا أنه ثلاث أنواع، القسم النجس ما قلناش فيه أنواع وإنما شمله بكلمة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما القسم الثالث فمختلف فيه وهو ثلاثة أنواع. أحدها سائر سباع البهائم والطير، كل أسآر البهائم و الطير. وفيها روايتان، احداهما انها نجسة. يعني هنا الكتاب بيذكر الكلام في المذهب، مختلف فيه في المذهب، مش مختلف فيه خارج المذهب، هو مختلف فيه خارج المذهب دي معروف، لكن مختلف فيه في المذهب او متفق على نجاسته في المذهب او متفق على طهارته في المذهب. واضح يا اخوة؟ احدها سائر سباع البهائم والطير وفيهما روايتان، احدهما انها نجسة، كل السباع والبهائم والطيور تكون الأسآر أو المتبقي من شربها نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهوم ذلك، مفهوم هذا النص، إنه لو أقل من القلتين تنجس. والسؤال كان عن إيه اللي بيشرب؟ السباع، السباع. فإذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا النص بالمفهوم وليس بالمنطوق إنه أقل من القلتين لو شرب منه السباع يتنجس. واضح يا أخوة؟ فأخذوا من هذا النص مفهوم إنه السباع أو سؤر السباع يكون منجسا للمياه المتبقية إن كان أقل من القلتين. فمفهوم أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه. المفهوم وليس بالمنطوق انه اقل من القلتين لو شرب منه السباع يتنجس. واضح يا اخوة؟ فاخذوا من هذا النص مفهوم انه السباع او سؤر السباع يكون منجسا للمياه المتبقية ان كان اقل من القلتين. فمفهوم انه ينجس اذا لم يبلغهما، ولانه حيوان حرم لخبثه، يعني حرم أكله لخباثته، يمكن التحرز عنه، يعني ما هوش جبرا علينا بيدخل البيوت. الحيوانات الكبيرة الضخمة دي أو السباع مش جبرا عنا تدخل بيوتنا، فيمكن التحرز عنه وإغلاق الأبواب، لكن القطة أو الهرة أو الفأر أو ما إلى ذلك صعب إن احنا نتحكم في هذا الكلام. فكان نجسا كالكلب. والرواية الثانية أنها طاهرة، السباع ديت أسأرها طاهرة. لما؟ لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع والحمر، مكتوبة أيضا في الكتاب خطأ، مكتوبة المر والحمر، وعن الطهارة بها، فقال صلى الله عليه وسلم لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر، أيضا صححها في الكتاب مكتوبة غرر، ما غبر طهور. هذا حديث رواه ابن ماجة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. يبقى الرأي اللي قال إنه هذه الأسآر للسباع طاهرة استند على حديث ضعيف، ثم اثر ايضا عن عمر ضعيف. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع، فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ، وهذا الاثر ايضا ضعيف. يبقى اذا اللي بقي عندنا ايه في هذا الجزء؟ الحديث الصحيح ان هي السباع بس، لكن ما يعني ما فيش نص صريح بنجاستها، وانما النص بالمفهوم. يعني فهمنا من النص انه اسقار السباع نجسة. النوع الثاني المختلف فيه الحمار الاهلي والبغل، الحمار الاهلي والبغل، ففيهما ايضا روايتان، احدهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر انها ركس، لما كانت بتطبخ وفي القدور ونزل تحريم الحمر الاهلية، فامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها وبين انها ركس. والرجس معناها ايه؟ نجس. متفق عليه. ولما ذكرنا في السباع فهي ايضا الحمر الاهلية او البغال من السباع. والثانية انها الرواية الثانية يعني انها طاهرة، لانه قال اذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، يعني توضأ بهذا السؤر وتيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. يعني طالما قال ان هي تستعمل زائد التيمم فمعنى ذلك ان هذا الماء ايه؟ طاهر وليس بنجس. ده في المذهب. ووجهها وجه الاستدلال ما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ بما افضلت الحمر بما بقي من شرب الحمير، قال نعم وبما افضلت السباع كلها. وهذا الحديث رواه الشافعي في مسنده وهو حديث ضعيف، حديث ايضا ضعيف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتنوها ويصحبونها في اسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم صلى الله عليه وسلم نجاستها. وهذا هو اوضح دليل في هذه الجزئية، يعني ده الدليل اللي ممكن يؤخذ لمسألة انه اسعار الحمير او البغال طاهرة او انها طاهرة في ذاتها، وكلمة ريكس لا تعني انها نجسة وانما لحومها لا يجوز اكله. يعني الكلام كان بصدد اكل لحوم الحمر، ما كانش بصدد استعمالها بصفة عامة، فان النجس لا يجوز اصلا ان يستعمل كما هو معلوم، ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها. يعني اللي مربي حمار بيدخل البيت من غير ما يستأذن، بيدخل، ومعروف ان هو لو سابه في الغيط بيرجع لوحده، فيش مشكلة ابدا. فاشبهت الهر، ويجوز، وهذه نقطة مهمة قوي، ويجوز بيعها. يجوز بيع الحمير ولا ما يجوز شيء؟ يجوز بيع الحمير والبغال. يبقى الحاجات النجسة بيجوز بيعها ولا ما يجوز شيء؟ لا يجوز. يعني من انواع البيع المحرمة النجس، لا يجوز بيعه. فيبقى في هذه الحالة يعني دي دلائل كلها تدل على انه اسعارها طاهرة. يبقى النوع الثاني ده هو الحمار الاهلي والبغل، مختلف في الكلام فيه، وذكرنا الادلة بتاع الرأيين. النوع الثالث الجلالة، النوع الثالث المختلف فيه الجلالة، وهي التي اكثر علفها النجاسة. دي نقطة مهمة جدا، لانه يعني بتطلع علينا صيحات كل فترة كده تبلبل افكار الاخوة وافكار المسلمين. يعني معروف انه الدجاج اللي في المزارع يعني بيحطوله يعني عليقة زي ما بقوله، العليقة دي موجود فيها بعض الدماء من السلخانات، بيجيبوا المتبقي من الدبايح الدماء المسفوحة دي بعد تجفيفها وطحنها وبيحطوها على العليقة. طبعا معروف ان الدم ايه؟ نجس. فهي بتاكل الدجاج ده بياكل ايه؟ نجساته. فطلعت علينا صيحة تحرم اكل دجاج المزارع. طيب يا جماعة ليه؟ قالوا دي جلالة. طيب الجلالة عارفين ايه هي؟ اللي بتاكل نجسات. لا، اللي معظم اكلها او كل اكلها نجسات، انما العليقة دي نسبة الدم فيها دي ايه؟ ضعيفة جدا، قليلة جدا. يبقى ما نستطيعش نقول ان دي جلالة بحال من الاحوال. واضح يا اخوة؟ التي اكثر على فيها النجاسة ففيها روايتان، احدهما نجاستها نجاسة الجلالة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر. يبقى في الحالة دهيت حكم طالما ان الرسول نهى عن اكلها وعن ركوبها وعن لبنها، فقالوا ان البدن بتاعها يكون نجس، فلما تشرب من الاناء يكون الاناء ده ايه المية المتبقية نجسة ايضا. والرأي الثاني الثانية او الرواية الثانية انها طاهرة لان الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صؤره لانه من اجزائه فاشبه فم، فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك صؤره. يعني الجلالة دي لو وقعت في المية وطلعت، سئل الامام احمد في فأرة وقعت في ماء ثم خرجت حية، قال لا بأس به لا بأس به. يبقى في هذه الحالة طالما ان هي خرجت حية يبقى كأنه طاهر التقى بطاهر، طاهر التقى بالماء. فننظر لصفات الماء، هل تغيرت صفات الماء؟ فإن غلبت صفات الماء الطاهر على صفات الماء أصبح هذا الماء إيه؟ ها؟ طاهر. إيه اللي جاب النجاسة هنا خالص؟ أصبح هذا الماء طاهر لكنه غير مطهر. لكن لو غلبت صفات الماء على صفات هذا الطاهر يبقى هذا الماء إيه؟ طهور، لانه غلبت صفات الماء على صفات الطاهر فيجوز استعماله في الوضوء وفي ازالة النجاسة. واضح؟ فصل. اذا اكلت الهرة نجاسة، نعم، الموت يختلف بقى، لانه لما اي حيوان بيموت بيبقى ايه؟ مش كل حيوانات، مش كل الحيوانات، في حيوانات لما بتموت ما بتكونش نجسة. زي ايه؟ ده السمك والجراد، ده جزء فصيلة السمك الكل ما عاش في الماء ولا يخرج منه، معيشته كلها في الماء، يبقى كل انواع اللي في الماء الميتة بتاعتها طاهرة. وايضا الجراد الميتة بتاعته طاهرة. النوع الثاني او الفصيلة الثانية اللي جت في احاديث اخرى او واردة من مستنبطة من احاديث اخرى اللي هي ايه؟ ما لا دم لها، ما لا نفس لها، سائلة. زي ايه؟ الذباب، زي الذباب في الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه اذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولا فليغمسه، النص فليغمسه. أي نعم. واستنتج أهل العلم من ذلك بعد مقله أو تغطيسه في المية أو في الإناء وشرب بعد ذلك ما في الإناء أنه لم ينجس ما في الإناء، مع ان ده ماء قليل، ماء قليل ولم يتنجس بالذباب او بغيره. فكل ما شابه الذباب مما لا نفس له سائلة زي العقرب وزي الخنافس وزي الذباب وما الى ذلك، كل هذه الاشياء لا تنجس الماء ان ماتت فيه. الا طبعا ده مش على مذهب احمد بقى، الا ان تغير صفات الماء دي بصفة عام. وفي مذهب احمد ايضا، ها مذهب احمد ايه في الحتة دي؟ ولا واحد عارف؟ ها لا، هو عند الامام احمد نيل النجاسة. عند الامام احمد الكلام ده نجاسة؟ مش نجاسة. يبقى مهما وقع وتغيرت اصبح ده ايه؟ طاهر، طاهر التقى بالماء، يبقى له احكام الطاهر الملتقي بالماء. واضح يا اخوة؟ ما تغتصوش في الماء فوق. فاصل. اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس. اذا اكلت الهرة نجاسة يعني الفم متلطخ بالنجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها، بعد ما اكلت النجاسة غابت مدة، غابت مدة، لم ينجس هذا الماء لغيابها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس ما علم باكلها النجاسات. وان شربت قبل الغيبة فقال ابو الحسن الاميدي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر انها ليست بنجس، ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل او لا يزال بيقين للنجاسة. وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة، فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. معنى الكلام ده ايه؟ يعني الهرة ان اكلت نجاسة، انت شايفها بتاكل النجاسة، وبعدين غابت عنك ساعة ولا ساعتين وجات شربت من الاناء، فالمية ديت ايه، طاهرة ولا نجسة؟ طاهر. فصل. والحيوان الطاهر على اربعة اضرب، احدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. طبعا الحل ميتته دي وردة فين؟ في السمك، في السمك. لكن الجراد في حديث اخر، في حديث اخر، الدمان والميتتان. والثاني ما ليس، النوع الثاني ما ليس له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس، فهو طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا، يعني لو ماتت بقى في الإناء فيش مشكلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعنى. فأمر بمقل ليكون شفاء لنا إذا أكلنا ما في الإناء، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه أو دود المش إذا مات فيه. والثالث الآدمي، ففيه روايتان، الإنسان الميت فيه روايتان، أظهرهما المشهورة في المذهب أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس، يعني سواء كان حي أو ميت المؤمن لا ينجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات، هي النجاسة مش المتنجسة، لا النجاسة نفسها، يعني الخراء هل تطهر بالغسل؟ لما نغسل قطعة خراء جافة تطهر ولا فضلة نجسة؟ نجسة، ما تطهرش بالغسل، النجاسة في عينها ما تطهرش بالغسل. فلو كان الانسان نجس لم يؤمر الانسان الحي بغسله بعد موته، الغسل المشروع غسل الميت ما كانش يكون مشروع. ليه؟ لانه لو كان نجس لا يزيل المكان الا تنجسا. واضح يا اخوة؟ يبقى ما هوش نجس. والرواية الثانية هو نجس، قال احمد في صبي مات في بئر تنزح وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه بالشاه. يبقى ديت قياس من عند الإمام أحمد ولا نص فيه. والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى هذه الأنواع الأربعة للحيوانات ودخل فيها الإنسان بعد موتها إلى ماذا تصير؟ علمنا أنها كلها طاهرة إلا ما لا يباح أكله بموته كما علمنا غير الإنسان. واضح يا أخوة؟ حد له سؤال في اللي ذكرناه؟ نعم. نقولنا لو كلب ولغ في الإناء نجمع الاثنين على بعض. ما قلناش الكلب ده ولا جبنا سيرة الكلب في الموضوع ده من أصل يا أخي. احنا بنقول لو في إناء نجس وإناء غير نجس، إناء نجس وإناء غير نجس، هل يجوز التيمم قبل جمعهما على بعض؟ قلنا روايتين، الرواية بتقول نجمعهم على بعض عشان نتيقن انه هذا الماء كله نجس فلا يجوز استعماله فنتيمم لانه مفيش مية، والثاني قال لا لانه كلمة عدوم مية موجودة طهرة لكن ما نش عارفها فمش عارف اوصل اليها، فسبب من اسباب التيمم عدم الوصول للماء. هذا ما قلنا. مالناش دعوه بقى بالكلب، ايه اللي جاب الكلب الوقت في الموضوع يعني تاني غير اللي انت كنت بتقوله بقى؟ يعني يمكن انا فهمت غلط، عايز اسال السؤال ده خير. لو في الاثنين نجسين وفي واحد بيبقى قال او يعني ثقة، ايه يا ابني دي مسألة تانية خالص برضو. طيب معنى الله وعنى اليه راجع، اقرا ان شاء الله الموضوع وهتفهمه ان شاء الله بعد الكلام اللي قلناه ان شاء الله. ان شاء الله المسألة سهلة خالص وبسيطة، ما تصعبش على نفسك يعني. لا ادري. عاوز ايه تاني؟ لا خلينا في الموضوع الاول وبعدين نبقى نجاوب على الاسئله التانيه. يعني خلينا اهم حاجه في انكم تخرجوا فاهمين الكلام اللي اتقال وبعدين الاسئله الاخرى نجاوب عليها، لكن الاول موضوع. في حد عنده حاجه في الموضوع ده؟ على ايه؟ والانسان نفسه الكبير حيوان. جائز. هم حطوه في كتب الفقه ان الانسان حيوان. نعم كل كتب الفقه مش الامام احمد بس. نعم. الصراصير قسمين، قسم متولد من النجاسات وقسم غير متولد من النجاسات، ما بعيش في النجاسات، اللي هو دايما بيزقزق ده وبيزيق بصوت عالي مرتفع كده تلاقيه في الارياف حتة بتاع قدك دوت وزعج البيت كله، ده اسمه صرصار ايضا ولكن مش متولد من النجاسات، خد بالك. فهذا ياخد حكم على طول الذباب، لكن اللي متولد من الكنيف نجس لان كل ما يتولد من النجاسة نجس. مظبوط. حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ نعم. في الولوغ، مسألة الولوغ، نعم. هو الحلال هو ايه او المستثنى او الرخصة؟ الصيد. الصيد، لكن في كلمة الولوغ ما قالش الا كلب الصيد، نعم يدخل اي كلب سواء كان معلم او غير معلم، لكن الصيد بتاعه المعلم بتاع المعلم ده في رخصة، رخصة لانه الاصل الحرم، لكن ده في رخصة. واضح؟ عشان برضو ناخدها بقدرها، رخصة مقدرة بقدر. نعم ايوه شغلة في المذهب انه كله نجس. نعم خليك من راجح الوقت، استنى لو قلت لكم الراجح هتتلخبط، فخلينا الوقت في المذهب وبعدين نرجح اللي احنا عاوزينه بعدين. احنا بنتعامل الوقت بالمذهب، ملناش دعوة بالخارج الوقت. الخارج كنا السنة اللي فات بنقول لك الراجح، السنة دي بنتكلم في المذهب. فانت اعرف المذهب ان شاء الله، وانت ان كان عندك معلومات قديمة فاكرها من اللي احنا قلناها قبل كده خير وبركة، ما كانش هنقول ان شاء الله بعدين. ايوة باشمهندس. ما انت دارس غير كده، لكن احنا نتكلم دلوقتي على المذهب ان شاء الله. حد له سؤال في اللي احنا قلناه تاني؟ اي ازاي مش فاهم؟ ايوه جمعوا بينهم يعني ايه؟ لا حد له اسئله اخرى؟ اسئله خارج الموضوع انا كنت عاوز اسال. نعم نسيت انه نجس وصليت. نعم. لا ما فيش عادة. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة. في الصلاة يعني وصلي وسمعت واحد صلى الله عليه وسلم. في نفسك، في نفسك، في نفسك فقط. حتى في الجمعة في نفسك، يعني حتى في صلاة الجمعة يكون في نفسك. أي شيء هتقوله برضو في أثناء الجمعة يعني تبطل الجمعة. لكن لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك لا حرج ان شاء الله. نعم. طيب الانسان دخل الخلاء وخرج وتوضأ دون ان يكون النجس، بطبيعة الحال الدليل على ذلك انت الذي تأتي بالدليل، لانك انت بتقول عبادة الان، انت اللي تجيب الدليل انه يصلي كده، مش انا اللي مطالب ان انا اقول لك انك كده وباطل. ايوه مال ايه مال ايه، لانه معلوم انه طهارة البدن والثياب والمكان شروط لصحة الصلاة، فانت مطالب انك تجيب دليل ان هو يفضل عليه النجاسة في بدنه ويصلي بها. لكن هو السؤال الوجيه مش هو ده، انه هل وضوءه صحيح وبعد ذلك يزيل النجاسة؟ ده السؤال اللي ممكن يسأل، انما اللي انت بتقوله ده مالوش وجه في السؤال من اصل، يعني ما يجيبش انك تطلع من لسان. ما هو الكلام اللي احنا دايما نتنساه، انه العبادات الاصل فيها الحرمة، دايما العبادات الاصل فيها الحرمة، دايما الناس ناسية الحتة دي. لا اللي عاوز يخترع عبادة يجيب الدليل عليه بس. ايوه يا اخي ان كان فيه بلل على المذهب على طول يبقى تنجيس، كان فيه بلل طبعا ما فيش نجاسة انتقلت، الرطوبة بس اللي تنقل. نعم واحد ايه ما نفس الحكم بتاع البول، نفس الحكم اللي قلناه الان، نفس الحكم، لانه الانسان مطلوب ان يكون طاهر البدن، طاهر الثياب، طاهر المكان في صلاته، دي شروط لصحة الصلاة. لكن لو انسان لا يعلم بنجاسة واكمل الصلاة وعلم بعد الصلاة، في هذه الحالة لا شيء عليه. لا تختلف. زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى وجاء جبريل واخبره انه في نعليه خبث, ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ خلع النعليه. ليه؟ ومن وقتنا من وقت معرفته تبطل الصلاه لو صلى بهما, تبطل الصلاه. يعني ده ممكن يبقى دليل عندك للمساله اللي انت بتقولها. يعني ساعة ما علم بالنجاسة خلع النعلين ولم يكمل الصلاة بهما, ولم يأتي بصلاة من جديد, لم يأتي بالصلاة من جديد, لم يستأنف الصلاة, وإنما بنى على ما سبق وأكمل الصلاة. ففي هذه الحالة طالما أنه كان يجهل أن هناك نجاسة فلا حرج عليه. بدون إيه؟ حكاية الوضوء بقى, السؤال اللي بقوله سؤال وجيه, يعني فيها خلاف بين أهل العلم, فيها خلاف هل يكون الوضوء صحيحا ومن الممكن غسل النجاسات التي على القبل والظفر بعد الوضوء. يعني فيها خلاف بين أهل العلم, والذي يعني ارتاح إليه نفسيا, مش يترجح, ارتاح إليه نفسيا انه الغسل قبل الوضوء, نغسل نتطهر قبل الوضوء لفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة, ولم يثبت عنه مرة واحدة أنه فعل ذلك فقط. لكن يعني ما يعتبرش دليل, ده ما يعتبرش دليل. ما جزاكم مصر. نعم. هاي أوطر بعد المغرب. ها ما أدري يا أخي, ما سمعت هذا ولا قرأت هذا ولا أعلم فيها علما. هو جزاك. نعم, في حد تاني له سؤال؟ طيب, جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.